زي المدرس السوداني من غير المضيف للمطعم، فما ما عرف اسم الاكل ايه، فبيكلم صاحب المطعم بيقول له اعطيني واحد بركان، ما عرفش اسمها بالضبط لان بتغلي نار كده، البركان فعلا زي البركان، اعطيني واحد بركان. فالشاهد بارك الله فيك، الاواني التي من الحجاره فعلا تختلف عن الاواني الذي جرب هذا فعلا مميز. قال حدثنا عبد الله بن منير، يعني عبد الله بن منير هذا بارك الله فيه وفيكم جميعا، ولا يقال منير، ابن المنير شيء، ابن المنير ده متاخر القرن السابع الهجري، ها ثمن الهجري، من شراح صحيح البخاري، انما عبد الله بن منير ده من مشايخ البخاري. ابن المنير ده مصري من بلاد الاسكندريه، له عمل وخدمه لصحيح البخاري، ولكن عبد الله بن منير شيء اخر، شيخ البخاري. قالوا المروزي ابو عبد الرحمن الزاهد ثقه عابد، هذا ايه عبد الله بن منير، عرفنا يا اخوان. سمع عبد الله ابن بكر وهو ابن حبيب البصري الباهلي ثقة، وهو ممن نزل بغداد. قال حدثنا حميد، وحميد بن ابي حميد الطويل، عن انس، انس بن مالك ابو حمزه الصحابي الجليل، قال حضرت الصلاه يعني صلاه العصر، فقام من كان قريبا قريب الدار الى اهله، هيعمل ايه قريب الدار الى اهله، يتوضا، هذا المقصود. قال وبقي قوم، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجاره فيه ماء، فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه. المخضب هذا احيانا يكون متسع كبير يسع ملابس كثيره، واحيانا يكون صغير، ممكن انسان يغسل فيه ايه ثوبه بمفرده في هذا مخضب صغير، معنى يكون. قال فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه، فتوضا القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزياده. يعني هذا آية من آيات ربنا عز وجل جعلها النبي عليه الصلاة والسلام كرامة ومعجزة، وهذا دليل على صدق نبوته وصحة رسالته عليه الصلاة والسلام. فيه ذكر المخضب، فصغر المخضب فأتي بمخضب، هذا الذي من أجله ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث. قال فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضا القوم كلهم، قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزياده، وفي بعض الروايات العدد اكثر من هذا، لكن على كل حال فيه جواز استعمال المخضب وما شابهه من الاواني والقداح، سواء كانت من خشب او معدن او حجاره. قال حدثنا محمد بن علاء الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريدة، بريدة هذا هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بقدح، قال الحفظ القدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فمه، شوفوا هذا ضيق الفم، يعني الكاف ما يدخل اليد لا بخلاف، شوف الإناء ده الصينية هذا، ها يبسط الإنسان فيها كف أو تضيق أحيانا، عرفنا يا إخوان؟ تبقى ده الصينية دي فمها إيه وعليكم السلام، فمها متسع، الصينية فمها متسع، يصلح أن يكون هذا المقدار في الصغير، في المقدار كبير، في أكبر وهكذا. الآن لو بسطت يدك يضيق بسبب الحوافر دي. طيب القدح ضيق الفم، عرفنا؟ ما هوش زجاجه كزجاجه البيبسي اللي نسميها قدح، لا تلك قوارير، نعم؟ وهذا قدحان وهذا كالمخضر، شو؟

قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. نكتفي بهذا القدر على أمل الطريق إن شاء الله. يوم السبت الناس داخلها وليد يمشي إلى الخياطة في الأنصار، ما هو عمل هنا؟ سبحانه.